عليك وعلى

صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Thank you. شكله سعيد. Yeah. قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت Come on. خيرات لأمة راكعة وعابدة وساجدة، ونزلت على قلب رسول الله لأمته بخير فائدة. ومما تيسر من خواتيمها سورة المائدة، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ